الدوسي مع الهادي بوصفة من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ساعتين. أعزائي المستمعين، تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في حلقة جديدة من برنامج الدوسي ليوم الأربعاء 27 جانفي 2021. اليوم للأسف نجد أنفسنا يعني مجبورين على العودة لملف وموضوع، موضوع ظل جاثم على الصدور ويلقي بظلاله هنا، وخلي نقوله أصبح يعني يهدد السلم الاجتماعي في الجهة. في الحقيقة اليوم هو أوضاع السلطة الجهوية والسلطة المحلية والرئيس المدير العام، وخلي نقوله حتى نواب مجلس الشعب عن الجهة، ووضعهم في حرج كبير جدا، وحتى المنظمات ومختلف الأطراف. نتحدث اليوم عن ملف شركة البستنة، شركة الغراسات أو حول الناجحين في هذه المناظرة. منذ ما يزيد عن سنة وثلاثة أشهر تقريبا تم التصريح وبشكل نهائي عن الدفعة الأولى، دفعة 2017، نعم دفعة 2017 نتحدث، اللي من المفروض معناها توري وصلنا لدفعات أخرى، لكن للأسف يعني دفعة 2017 واللي تم التصريح بنجاحهم إلى حد هذه الساعة لم يقع إمضاء العقود. هذا من جهة أخرى، ومن جهة ثانية كما قلنا ألين ما تمش إمضاء العقود، يعني عدم مباشرتهم للعمل أيضا. بالإضافة إلى هذا تشويف منابع هؤلاء. ما معنى تشويف منابع هؤلاء؟ أنه مطالبة الناجحين بضرورة سحب كل ما لديهم على غرار مثلا من كان له نشاط تجاري، أو من كان له مثلا دفتر علاج إلى آخر ذلك. في خضم هذا كل زادت من حدة معاناة هؤلاء. اليوم هؤلاء دخلوا منذ ليلة البارحة في اعتصام مفتوح أمام مقر ولاية قبلي. بالتوازي مع هذا لازال الاعتصام أمام شركة بيرينكو البترولية المنتصبة بالفوار مازال متواصل. كل هذا دون أن تتحرك بقية الأطراف، ونحكي على مستوى مركزي لتوضيح الرؤية حول مصير هؤلاء وحول حقيقة ما يجري. نقطة استفهام نقولها في هذا الملف. بلدية الجهة يوم أمس كانت عقدة جلسة وأصدرت بيان، خلينا نقوله شديد اللهجة، دعت فيها الحكومة إلى ضرورة احترام ما ورد في اتفاقية أوت 2017، اتفاقية يعني وردت بها عديد النقاط، 214 نقطة تقريبا، من بينها هذا الملف، ملف شركة البستنة. ولكن لا من محرك ولا ورغم أنه أيضا خلينا نقوله يعني جلسة اللي جمعت وفد على التنسيقية وأيضا عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب عن الجهة وبحضور السيد ولي الجهة مع السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة، حين تعهد أنه 1 نوفمبر ستكون مباشرة العمل لهؤلاء. اليوم نتحدث اقتربنا من 1 فيفري تقريبا 3 أشهر، دخلنا للرابعة ولكن دون تفعيل لأي إجراء. على كل تبع باش يكون معنا السيد احمد يعقوب، ان شاء الله تحصلوا عليه بالرغم ان اتفقنا معه بشكل مسبق، ان شاء الله المناخير يعني باش يكون معنا باعتباره، واذا ما كانش باش ناخذوا طرف مع الرؤساء اللي معنا على البلديات. ناخذوا مثال السيد رضا المغزاوي، اذا السيد احمد تعذر علينا ناخذوا رسالة السيد رضا المغزاوي، المهم يكون طرف معنا من البلديات الحاضره يوم امس. خلي تحثوا على البيان اللي تم يعني اصداره ليله البارحه، ثم تبع باش يكونوا معنا من مكان الاعتصام أمام مقر ولاية قبلي، كل من الهادي الأحمر وأيضا وردة التواتي عن تنسيقية الناجحين في مناظرة شركة البستنة. متابعة رائقة على مدار الساعة، رفقة زميلي برهان بن عبد الله من وراء الأجهزة التقنية. أولى الاتصالات أعتقد إن شاء الله سيدي ذا يكون حاضر معنا، سيدي ذا المغزاوي. حاولنا أن يكون معنا سيد أحمد يعقوب رغم اتفاقي صار مسبق يعني معاه، ولكن على كل إن شاء الله يكون معنا سيري ذا، باعتبار كما قلنا أنه اليوم خلي يقع تطرق لما جرى في هذا الاجتماع، وربما كما قلت المخرجات هذه الجلسة اللي كانت انعقدت يوم أمس. من عارف السادة رؤساء البلدية تام تليفوناتهم سون، إن شاء الله المعنى خير. على كل نعاود نحاول نتصلوا بالرغم من الاتفاق المسبق، على الأقل نحكي على السيد أحمد يعقوب باعتباره يعني كنا اتصلت بي شخصيا واتفقنا على انه باش يكون حاضر معنا في حول هذا الموضوع، وكما قلت باش يكون معنا تباعا كل من الهادي الاحمر أيضا وردة التواتي عن تنسيقية الناجحين. برهان إذا ما تحصلناش نخرج فاصل، نحاول نخرج فاصل ثم نعود لمواصلة ما تبقى من حصة الدوسي كما قلت ليوم الأربعاء 27 جانفي 2021. برهان نخرج فاصل نحاول كان نخرج فاصل ميسيس. مجددا تحية لكم اينما كنتم عبر موجات إذاعة نفسها، وكما قلت في مواصلة لحصة الدوسي اللي خصصناها اليوم لملف الناجحين في شركة الغراسات والبستنة. إذا كانت البلديات بالجي يوم أمس كانت عقدت جلسة طارئة على خلفية التطورات الحاصلة في ملف الناجحين على كل، وكانت أصدرت بيان في هذا السياق باش نعرفوا أكثر مخرجة الجلسة وما ورد في البيان بأكثر تفاصيل. سعداء باستقبال عبر الهاتف السيد أحمد يعقوب رئيس بلدية قبلي. سيد أحمد تحياتي. تحياتي سي الهادي، شكرا لراديو نزاع وشكرا على رحابة صدقكم هاتف مصحة. عايشك ربي فضلك. به سيد أحمد، كان يوم أمس كانت جلسة انعقدت يوم أمس، خلينا نقولوا جلسة في ظروف طارئة، يعني استوى معناها ربما دفعتكم لعقد هذه الجلسة وكان بيان واضح يعني حول المطالبة بتفعيل ما ورد في اتفاقية أوتا 2017، ومن بين النقطة المتعلقة بضرورة يعني تفعيل القرار المتعلق بمباشرة هؤلاء على الأقل للعمل، يعني نقصد الناجحين في دفعة 2017. شكرا سي الهادي. المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للبلديات التونسية مثلا في 9 بلديات بولاية قبلي عقد جلسة يوم الاثنين 25 جانفي 2021 بمقر بلدية قبلي، وهو جلسات في إطار اللقاءات الدورية ومتابعة المستجدات ووضعية الناجحين في البسمة والغراسات. هي الوضعية اللي هي كانت موجودة في اتفاقية 26 أوت 2017، وضعية مقلقة جدا، واحنا رانا كبلديات حارسين على السلم الاجتماعي ونسعى إلى أيضا إلى التزام الدولة بالتشغيل ومعاضدة مجهود المؤسسات كما البلديات في تشغيل الشباب. ولاحظنا أن معنا في الفترة الأخيرة أن الحكومات المتعاقبة لم تفي بتعهداتها إزاء البلديات والمناطق البلدية، ونحن نعاضد مجهود الشباب، خاصة لاحظنا أن البسنة والغراسات السلم المتدبون الجدد تمت إمضاء العقود متاحهم 1 نوفمبر في الأصل ينطلقوا في مباشرة العمل متاحهم، ولكن إلى هذه اللحظة الشباب لم يتلقى أي وعد جدي بالتزام جدي أيضا بتشغيلهم. ولذلك أمس قمنا بزيارة أيضا لاعتصام زوز عدد زوز اعتصامات في بلدية الفوار ومعناها في زوز مناطق مختلفة، ولاحظنا زيادة على أن عدم التزام الوزارة أيضا الشركات أيضا غير ملتزمة وغير جدية ولا مبالية. لاحظنا أن فما تشغيل هش ينتدبوا مجموعة وكيجوا باش يباشروا يتفاجوا أنهم هم في حالة تشغيل هش بشكل مناولة، وهذا معناها ضد حقوق الإنسان، ضد البشرية، ضد الإنسانية، وهذا ينددوا به لأن هذا معناها لا مبالاة. زد على ذلك الطرد التعسفي، ناس اللي تتكلم ولا طالب بحقك وتعمل بجد يطردوك، ومعناه بصراحة معاملة غير إنسانية هو غير أخلاقية. هو بداية معناه نعم نجد به هو بلديات نعم ورأس بلديات وكجامعة وطنية البلدية التونسية المكتب الجهوي بقبلي حرصنا على السلم الاجتماعي وعلى تشغيل الشباب معناه البطال اللي نعم ينتظر. سيما سيد أحمد سمحني على المقاطعة، اليوم الوضع اللي تعيش فيه البلاد وانا نشوفه تحركات من هنا وهناك، انت ما تعطيش ذريعة، يعني من المفروض ما تخليش معناها ذريعة باش الناس تتحرك. اليوم مثال من خلال إفابة تعهدات مهم جدا هذا، اليوم مثلا انت أبرمت اتفاقية بقطع النظر عن الأسماء التي وقعت لأنه وراء التعامل مع دولة الأشخاص زائلون بالطبيعة المعنى، فهمتني؟ اليوم تتعامل مع دولة من المفروض ثم التزام أخلاقي معنوي قبل كل شيء. هو الالتزام الأخلاق والالتزام مجتمعي. نعم. لاحظنا أن ولاية قبلي وكل بلديات نعاني من عدم من تلقى الحكومات في التزام أمام هذه الولاية التزاماتها التنموية، فما 130 بند اتفاق في 26 أوت من ضمنها تشغيل الشباب في شركة الغراسات، في معناها ديوان للتمور، في صندوق التنمية اللي هي مطالب 50 مليون دينار. يعني البلدية لم تطلب الكثير البلد معناها الولاية، ولكن للأسف أن هذا عدم جدية. معنى المفاوضين ممكن عندهم رأي، ولكن تغير الحكومات تلاحظوا أن معنى الولاية قبلي إلى حد هذه ولا بند من البنود 130 تحقق، وذا يروا يضرب بالسلم الاجتماعي، وإحنا حريصين على السلم الاجتماعي، نحب البلاد هذه تمشي لقدام في التنمية، تمشي لقدام في التشغيل. وشباب معنى التزمت معاه شباب ذا ما نجمش السنة أساس اتنحت منها، طلبوا منهم باش ينحوا انخراطاتهم. أي. اليوم عندها مريض، اللي يصور انت واحد مريض، الشباب هذا 600 عنده واحد مريض صح. هو ما عندهش كرني ومتزوجين الأغلبية، المرأة متاعها ولا ولدها كيش تعدي، ثم واحد تقريبا 11 مليون عملية جراحية لمين تجيبها مطالب، وهو انت طلبت منه راك انت في تو حاليا منتدب وباش تتباشر العمل متاعك، وراك انت ما عندكش حتى التزام آخر في انخراطك في سينساس وسينربيل، انت تسحب منها الانخراط هذاك وتخليه معلق وظاهر صراحة معناها ما غير. أنا سيد أحمد حكيتها ونعودها مثالش، أنا مرة حضرت معاهم منذ أسبوعين، صدقني شخص بالعقد الخامس تقريبا 50 عام جاي من منطقة معناها من المعتمدية من المعتمديات، يحكي بحضور معنا سيد ولي الجهة والسيد معتمد الأول وفد على التنسيقية، كنت حاضر معاهم، والله شيء يدمي والله، قال لك نتسلى في الركوب نتاعي تصور معنا في 3000 4000 باش يجي معنا وضعية أكثر من هذه يظهر لي ما عادش تم وضعية معنا. فهمتني؟ اليوم المفروض الناس هذه لا تحط السلطة الجهوية في حرج ولا تحط البلديات في حرج ولا المنظمات في حرج. يعني اليوم وبعد ما يقع حتى سائل علاش الاعتصامات وعلاش كذا، احنا بالعكس احنا ماذا بينا راهي معناها البلاد كذا، اما انت إذا ما تحطش ما تخليش ما تعطيش ذريعة لهذا او ذاك باش يتحرك غدوة، من المفروض على الأقل اليوم نبدي حسن النية في التعاطي مع هؤلاء. إضافة لذلك سيدي، رأوا الشركات البترولية نحن نسعى لأن تكون ولاية قبلي والبلديات تسعى جاذبة للاستثمار، ويلزم الشركات هذه تلتزم بحقوق الإنسان بواجباتها الجبائية بالشفافية باحترام قواعد حفظ الصحة والمحيط، إلقاء الفضلات تشوف إلقاء عشوائي بدون محاسبة وبدال الرقيب، يلزم التفي بتعهداتها أمام العمل يعني فما مسؤولية مجتمعية. انت النقاط نتاع الانتاج في ولايه قبلي ما فهم حتى مسؤوليه مجتمعيه، يعطونا يا اخويا ميزانيه، انا كبلديات نطالب بان يعطونا شفافيه يعارضنا وين مشت الاموال اللي هي في اطار مسؤوليه مجتمعيه. الملايين اذا كان هو تعطي اصلا ولا تقدم اصلا مسؤوليه مجتمعيه، اذا كان تقدم في الاصل احنا في بلد ديمقراطي بعد ثوره في الاصل تعطينا كشف للمسؤولية المجتمعية اللي قدمتها للولاية. ما هو سيد احمد خليني نقول لك كلمة، خليني اسمعني، خليني نقول لك كلمة سيد احمد، خليني نقول لك كلمة. اليوم انا الملف هذا نتبع فيه من 2011 تقريبا، معناها كذا اليوم باش نقولوا كلمة وممكن البعض ما يقبلهاش لكن للأسف هذه حقيقة. اليوم النهار نجتمعوا الناس الكل وعلى مثلا نرى الشركات هذه ونخرجوا بقرار موحد، مش اليوم كل واحد يغني على ليله، معناها كل طرف وحده وكل طرف يحب ليه. اليوم من المفروض تحت لواء هيك، لان هو بين ظفرين، يعني انا نقول الجدوى هذه المسؤوليه المجتمعيه تعود بالنفع على كامل معتمديات الجهه. وصحيح ممكن ثم الشركه من المناطق المنتصبه فيها الشركات عندها اكثر حظوظ باعتبار مثلا نقول احنا في التشغيل والا في حاجه اخرى، لكن على الاقل نخرجوا اليوم الشركات هذه ويقول البعض ان ما لقتش اليوم ملف موحد من قبل الجهه معناها خرجت به. نحن سيدي نعادوا كأن احنا كمكتب جهوي للجامعة الوطنية للبلدية التونسية والبلدية تو موحدة، عندنا هدف واحد هو نصرة منظورين، نصرة شباب الجهة، نصرة حقوق الإنسان في هذا البلد. أنا احنا باش تتم جلسة أولى يوم الاثنين، تمت الجلسة الثانية هي مقابلة أمس الشباب الجهة في أماكن الاعتصام، ثم سيتم التنسيق مع السادة النواب وبدأت الاتصالات ومع المنظمات والجمعيات، وباش يكون واتفقنا مع سواء الشباب المتصم سواء البلديات سواء النواب ان باش تكون مطالب مشتركه. احنا همنا الجهوي راه وين يتم التنميه في اي منطقه راه باش تستفيد كامل الولايه. احنا لسنا ما عندناش حتى خلاف، احنا رانا مع الشباب الجهه في حق الانتداب وحقوقهم، عندهم 3 شهور يخدموا تو في الاصل ما تعطيهم حقوقهم تاع 3 اشهر، وايضا حل المشاكل. احنا كنا نتمنى ان ما بعد 600 مش في 600 اي المفروض دفعه اخرى اليوم، راهو بقي 26/2017 راهو تو في الاصل فما تراكم. ثم ان اذا كان شركه ما تمش مدها ب 5 مليارات فكيف ننتظر ان صندوق دعم صندوق التنميه في الجهه باش معناها يضخ لي 50 مليون دينار؟ اذا كان انت 5 مليون دينار ما تضخاتش لي خلاص وتسويت وضعيه الشركه. انا بالنسبه للشركه انا مدير عام جيد جدا وان شاء الله يكون هو بادر خير، ولكن ايضا لازم نمشي قدام، عندنا مواطنين شباب مش شباب يتقدم بهم العمر وفي انتظار تسويه وضعيتهم نهائيه الصوت، ولكن الماليه والعمل هم قالك احنا مستعدين باش نفيدوا البلاد باش ننزل الميدان نخدموا البلاد. واضح واضح هذونا جن. ثم ايضا الطرد التعسفي شنو معناها؟ واحد شركه حك راسه معناتها تطرد الموظفين، راهي فما قانون في البلاد. ثم اذا كان احنا نؤمنوا بالديمقراطيه فان واجبنا حمايه منظورينا، فما كل مواطن هو ايضا هو دوله بحد ذاتها. لا يمكن المس باي مواطن، وهذا نحذر الشركات البتروليه معناها باش نتبعوها حتى قانونيا. ثم ايضا اذا كان انت عملت عمليه انتداب وتنتدب ثم يكتشف نفسه هو في حاله تشغيل هش وباعتبار مناوله، هذا خطير جدا. احنا نطلب من سيد رئيس الحكومه، من سيد رئيس الدوله، من سيد مجلس النواب كافه وسيد مجلس اعضاء مجلس النواب ان يتحركوا في الجانب هذا لحمايه المواطنين، وروى ذا فائدة للسلم الاجتماعي. نحن شباب في بلادي ولاية قبلي أكثر من 15,000 بطال راو ينتظروا، ما طلبوش الكثير، طلبوا قالك على الأقل في المجال اللي اتفقنا فيه امشي معانا لقدام. صحراء واسعة تنتظر التنمية، شباب ينتظر الدعم، معناها تمور، معناها الاقتصاد معناها في في في في ورطة، في مشكلة، ولا حامين تحكي وكذا نشاول كل ماذا بينا. احنا راه نؤمنوا بالتشاركية ونؤمنوا ايضا بالرأي المشترك، وماذا بينا ينزلوا للميدان يهبطوا للبلاد ويشوفوا مشاكلنا. ما هي مشاكل شبابنا؟ شنو راهو الشباب ينتظر التنفس، حب يتنفس، حب يخدم، حب يشتغل، ومش بضروره وظيفه، يحب يخدم. ومن واجب الدوله ان هي تستثمر في هذا الشباب. 14.5% من مساحه تونس موجوده في قبلي، منتوج من التمور معناها هائل جدا. علاش علاش ثروات الطاقه الشمسيه في الجيوحراريه، معناها احنا في الاصل تكون هذه عاصمه اقتصاديه قبلي، مش معناها مشاكل نتاع 5 مليارات في شركه بس مجموعه باش تنتدب وتعجز الدوله عن توفير 5 مليارات. لا وتحط معناها كما قلت بكري، معناها تحط الاطراف الكل في حرج اليوم. يعني مثلا حتى توسادة النواب على مستوى مجلس نواب الشعب من الجهه، اليوم حتى شوف تداخلاتهم، تدخلوا معانا واكثر من وعد، ومش هم اللي يوعدوا، هم معناها يبلغوا في ما وقع يعني، ومعناها تعهد به لفائدتهم من طرف يعني رئاسه الحكومه او هكذا وزاره الصناعه. اليوم للاسف التام معناها تشوف حتى الحرج اللي وقعوا فيه السلطه الجهويه ايضا، كل الاطراف اليوم ما دام الملف هذا مازال جاثم على الصدور وما ثم فيه حتى توضيح، والبعض يقول على الاقل كان بالامكان انه وفد مع رئاسه الحكومه كان يخرج برا ويحكي معناه حقيقه ما يجري، ولماذا كل هذه التعطيلات. على كل الشكر ليك سيد احمد يعقوب رئيس بلديه قبلي على كل ما تفضلت به سيادتك من معطيات. الى اللقاء في مصافحه قادمه. برهان من غير ما نخرجوا وباسل ما غير ما نخرج باسل باش نستقبله تباعا السيد، باش نخرج باسل يقولي برهان سخف علي، برهان تعبت شيخني بيه برهان شكرا، ونخرج ثم نستقبل من مكان الاعتصام امام مقر ولاية قبلي كل من الهادي الاحمر ووردة تواتي. ما تغيروش الموجة 100.9 فاب فاصل، ثم نعود لمواصلة ما تبقى من برنامج الدوسي ليوم الاربعاء 27 جانفي 2021. تبعاً للظرف المرهون مطرح ما عيونك بتكون بحلم شوفك يوماً ما، بكرة بيخلص هالكابوس بدل الشمس بتضوي شموس، على أرض الوطن المحروس رح نتلاقى يوماً ما. على رغم الجو المشحون تبعاً للظرف المرهون مطرح ما عيونك بتكون بحلم شوفك نرفوز. لازم تعقل ما بيجوز اذا مش هلأ يوما ما، مع انه وضعك مهزوز ومرات حسك نرفوز، لازم تعقل ما بيجوز اذا مش هلأ يوما ما. على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون مطرح عيونك بتكون تحلم شوفك يوما ما، على رغم الجو المشحون تبعا للصرف المرهون مطرح مع عيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما بالرب يخلص هالكابوس وبدل الشمس تضوي الشموس وعلى أرض الوطن المحروس رح نتلاقى يوما ما وعلى أرض الوطن المحروس رح نتلاقى يوما ما لفزاوة اف ام الموسيقى اللي تعمل كيف اطلب ايدي ولا بعمري عاقل كنت وحياتي بلا نفسي وين انا لما بحب بحن بجن بقدم بحرق بلوم جن الروح بغيباتك بتحن تندم وينك الدوسي مع الهادي بوصفة من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ساعتين إذن مجددا تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في مواصلة لبرنامج الدوسي اللي خصصناه اليوم لملف الناجحين في شركة البسلنة دفعة 2017. اليوم كما قلت بعد مضي أكثر من سنة وثلاثة أشهر عن أعلان عن النتائج النهائية لهؤلاء، لكن الوضع ظل يراوح مكانه في ظل يعني وعود وفي ظل هكذا كل مرة موعد على اعتبار أنه كما قلت معناها إمضاء عقود ومشروع في العمل رئيس مدير عام يعني كان ثم معناها قدم استقالته ثم رئيس مدير عام جديد، ولكن كما قلت تقريبا بالنسبة لهؤلاء لم يتغير شيء، بل بالعكس ربما الشيء اللي يعني ما لا يأكدوا عليه أنه حتى المنابع متاحهم تم تشويفها باعتبار كان شكون عنده نشاط تجاري، كان عنده شكون مثلا عمل أو كان حتى منخرط هكذا أو حتى في دفتر علاجي بموضعية يعني زادت سوء بالنسبة لهؤلاء. على كل كما قلنا دخلوا في اعتصام تقريبا منذ أسبوع أو أكثر في من أمام مقر شركة بيرينكو البترولية المنتصبة بالفوار ليلة البارحة، وفي خطوة تصعيدية قام هؤلاء بأعلان اعتصام مفتوح أمام مقر ولاية جبلي. على كل باش ناخذ أكثر تفاصيل حول هذا التحرك مع السيد الهادي الأحمر منسقة عن تنسيقية الناجحين، وأيضا وردة أتواتي برهان كان ثم، وأيضا وردة أتواتي باش ناخذ معاهم أكثر التفاصيل. هادي تحياتي. نعم هادي مستمعين. لحظة بركة برهان. نعم تحياتي هادي. مرحبا بك خويا، مرحبا بكل مستمعين. هادي اليوم تحرك معناها خلينا نقولوا خطوة أخرى قمتم بها ومنذ ليلة البارحة، ما الجديد في كل هذا؟ والله كما ذكرت خويا الهادي حاجة بركة للتصحيح، معنا الاعتصام نتاعنا تولي 15 يوم بالنسبة لنا احنا تنقلنا معنا النقطة التصعيدية الثانية اللي هي تمثلت معنا في إقامة اعتصام قبالة مقر الولاية واللي هي معناها بالتوازي لم يتم التخلي معنا على النقطة الأولى اللي هي قبالة شركة بيرينكو في الفوار. وبالنسبة لنا احنا معناها الجديد على أن ما تماش حتى معنا تحرك ولا ثم جدية معناها ضد المطالب نتاعنا وكيف كنا معنا صرحنا في منذ البداية أن معناها الخطوات التصعيدية ستكون معناها تتالى عن طريق معناها جدولة زمنية وتختلف معناها في النوعية وفي الزمان وفي المكان. به هادي ثم شكون اتصل بكم اليوم مثلا من السلطات الجهوية أو السيد رئيس المدير العام أو هكذا من بعض السيد النواب أو منظمات؟ والله بالنسبة للأمانة معناها من اللي قربنا شوية معناها المركز الولاية كانت لنا اتباعا معناها زيارات واتصالات. البارح طبعا بحكم تواجدين معناها في مقر الولاية كان معناها اتصلوا بينا السيد الكاتب العام للولاية وكان متواجد معاها السيد المدير العام زياد البكري للشركة. كانت الناس كل معناها تتساءل معناها نحو الخطوة هذه وكنا معناها علمناهم بأن هي معناها خطوة مبرمجة وللقرب من مركز الولاية وحتى ثم معناها العنصر النسائي ما نجموش معناها ننكره الفضل نتاعه وفي الاعتصام هذا وعلى مدى طول المسار وبالنسبة لهم هم معناها المركز الولاية ولا مكان الاعتصام يمثلهم نقطة معناها نجم يتفاعلوا فيها ونجم يكونوا حاضرين أكبر. وبالنسبة لليوم معناها خلال النهار تمت زيارة من طرف رابطة تونسية لحقوق الإنسان فرع قبلي، تمت زيارة من طرف الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي. للأمانة شكر معناها لكل الناس اللي تدعم، سواء كانت معناها منظمات سواء كان مجتمع مدني، عندنا حتى وخيان، ونحب نحيي معنا من البلاصة هذه الصفحات الإعلامية الجهوية اللي كانت معناها اللي كانت دعمتنا، ولا كانت معناها أعلنت على الوجود وبداية اعتصام في مقر الولاية، وحتى الأهالي الناس كل متعاونة، الناس كل متعاطفة. وبالنسبة لنا احنا اعتصامنا كما قلنا بشر يبقى متواصل، خيمة ثانية وستتأتي معناها الخطوات التصعيدية كيف معناها في أمكنة أخرى، إن لم يتم معناها الاستجابة ولا إذا ما تماش معناها توجه جدي وفي رصد الاعتمادات. بالتوازي مع هذا، لازال اعتصام أيضا أمام مقر شركة بيرينكو البترولية المنتصبة بالفوار متواصل؟ أي بالطبيعة متواصل، حافظنا على الخيمة هذيك، والنقطة هذه هي النقطة التصعيدية الثانية، هي معنا الخيمة رقم 2 وموجودين معنا الأخيان من كل معتمديات الجهة موجودين معنا في الخيمة الأخرى، وكيف موجودين من الخيمة هذه. به هذه كلمة الختام، أنا هنخلي لك رسائل لمن تريد توجيهها معناها. والله بالنسبة لنا احنا كما قلت لك معناها ما زال معناها لحد اللحظة ننتظر في التفاعل جدي. لو كان معناها المرحلة هذه معناها تمر وتعلى أن هناك معناها تنصيب وزاري جديد، بصراحة طول المسار هذه خويا وانت أدرى بالمسار نتاعنا، أن كل ما تجي فترة بداية من الكورونا، بداية معناها للتحوير رئيس الحكومة، وصولا إلى التحوير الوزاري. للأمانة ما ثم جدية، ثم معناها نحو الملف اللي هو يعتبر نقطة من نقاط معناها العالقة في الجهة. بالنسبة لنا احنا نفسنا مازال طويل، متواصلين ومناش معنا باش يتم فض اي اعتصام، بالعكس معنا باش تكون هناك معنا نقاط تصعيدية اخرى الى ان يتم رصد الاعتمادات. نحبوا معناها البادر الطيبة اللي قاموا بها رؤساء البلديات، واللي كان معناها كانت لهم زيارة لنا بالامس معنا في مقر اعتصام البيرينكو. نحب معناها نبني على النقطة هذه، نحب معناها الالتفاف من كل المنظمات ومن كل نواب الجهة ومن مجتمع مدني، البستنة معناها تضم معناها كافة شرائح جهة قبلي. كيف اليوم معناها هو نقطة من اتفاقية ستة، بند من اتفاقية 26/2017، لما لا معناها تكون معناها النقطة الجامعة لكل مطالب الجهة ولكل معناها الملفات العالقة. وبربي يا أخوي هذه نقطة مهمة، ممكن معناها ما كلاش معنا سابق تدخل إذاعي، اليوم نحب كما كانتنا تدخل معناها في من خلال النقطة التصعيدية اللي قمنا بها، اللي هي معناها تمثلت في معناها اللي تمثلت في غلق معناها ولا التفكير في غلق الفانا، كانت موجهة معناها مع المؤسسة العسكرية. اليوم كيف احنا متواجدين في الولاية ونتمنى وما تكونش، ولكن معناها وجه لوجه معناها للأعوان الداخلية، الكلمة اللي نحب نقولها وخيانا والناس الكل ما عندنا حتى إشكال، عندنا مطالب شرعية، ثم معناها سياسة حطتنا وجه لوجه من غير خوف ومن غير طمع زاد. بالنسبة لنا احنا حقوقنا باش نستكوها، وكما قلنا الناس هذو مراهم خيانا، والأغلبية الناس معناها متعاطفين معانا، ورانا معناها الحل الوحيد يتمثل في أن معناها القصر ولا القصبة يسعوا أن معناها يوجدوا حلول للفئات المهمشة والمطالب معناها نتاع جهة مهمشة كما جهة قبلي، يكون الحل أفضل من أن يكون معناها تدخل أمني ولا تدخل عسكري. كل الشكر لك هادي، إذا بحذاك وردة. هاي هادي وردة، تحية ليك. تحية ليك. هزيك الصوت شوية وردة. تحية ليك لجميع مستمعين إذاعة نفداوة. به وردة، العنصر النسائي، أنا كنت موجود معناها بحث في مكان الاعتصام تقريبا منذ أقل من ساعة، شفنا عنصر نسائي بكثافة اليوم معناها تقريبا، خلينا نقولوا أنه الاعتصام هذايا المعلن أنكم قلتوا باش يكون مفتوح، اليوم شنو أهم مطلب بالنسبة لكم؟ بالإضافة كان يحكي فيه سيل هادي. بالطبع طبعا هو ديما الأهم مطلب معناتها اللي نطلب أهم مطلب اللي نطلبوه وديما نفس المطلب اللي نبقوا نعودوه هو التسريع في رفض الاعتمادات وإمضاء العقود الخطر يعني العباد فعلا معناتها مرجت من تعبت نفسيتنا تعبت من المماطلة هذه ما معناتها ديما قاعدين نفس الكلام نسمعه فيه دون استجابة لأي طلب من طلباتنا يعني احنا ما فيناش معناتها قبلية اشبهها يعني جت ديما مش محسوبة مع المناطق الأخرين يعني ما في النقطة ما فيناش معناتها لازم يتحركوا جميع النواب معانا معناتها باش ما تكونش المسألة معناتها مختصة الملف منسي كما منسية قبلي ديما معناتها ان شاء الله معناتها يكون عندنا نفس طويل نقول لك قبل ما يشبه التلفون سلمين في حقنا الى ان ناخذ الحق المشروع نتاعنا ما ضايع حق مشروع ما نشنا ننسى سكن غزالة هذا حق من حقوقنا به وردة كان ثم شكون بحذاك معناها من اللي حبي يتدخل بحذاك شكون معايا احلام باهي اهلا سي الهادي احلام تحيه ليك يعيش تفضلي سي الهادي انت ديما متبع ملفنا وهو في بالك بالتفاصيل الكل احنا توصلنا لنقطه تصعيديه ثانيه عندنا المتصنين في الفوار قاعده النقطه دي والنقطه الثانيه اللي احنا اعتصمنا في الولايه ودي جام البارح معناتها اعتصموا خيات الداخل في داخل مقر الولايه وتو عندنا متصمين مخيمين لهنا واحنا ماناش باش نتراجع على طلبنا وعلى ملفنا الى ان تتحقق مطالبنا كامله ماناش اقل من حتى ولايه اخرى واضح باهي كل الشكر ليك احلام من خلالك انت شكر زاده لورده وايضا للهادي الاحمر وللخيان كل ان شاء الله ربي يكون معاكم وان شاء الله هالملف هذا اللي صراحه خلينا نقولوا يعني انا باش نقولوا كلمه معناها اليوم المفروض إذا نحب نحافظوا على السلم الاجتماعي واليوم إذا من المفروض أنا مش نعطوا دروس لحتى حد ولكن في الأصل الشيء أصل الشيء أنه اليوم مفهوم الحق ومفهوم الواجب معناها مهم جدا في هذه المعادلة أنه اليوم أنا باش نطالب غيري مثلا يلزمني أنا زاد نكون على قد المسؤولية علاش باش نتفادوا كل ما من شأنه أنا يهدد السلم الاجتماعي من جهة أخرى اليوم الناس هذه انقطعت بهم السبل اليوم وهذا حسب تأكيدات الكل اليوم من المفروض بسقف زمني واضح فيه يعني أنه في مدة معينة أنه باش يقع كذا ونحكوا كان ثم مشكل زيادة في هذا الملف وهذه الشركة أخرج للناس شوف آليات أخرى اليوم المشكل ما نخلوش هالصمت الرهيب هذا باش ما نحطوا حتى طرف في حرج لا سلطة جهوية ولا نواب ولا منظمات ولا هذا اليوم احنا قاعد تتناول أكثر من مرة هذا الموضوع موضوع على البستنة وأكثر من مرة واليوم أن حتى المسؤول هو في عذاته صراحة خلينا نقولوها على مستوى جهوي أو حتى من السادة النواب ما عادش عندما يقول في هذا الموضوع اليوم هو نفسه سيء معناه وعد خطرة هو مش هو الوعد لأنه هو وعدوه وهو يوعد إلى أن هكاو ما عادش وين ما عاد اليوم المفروض طرف من رئاسة الحكومة يخرج يوضح الأمر شنو السبب اللي خلى من 1 نوفمبر ما يقعش الالتزام بهذا يوضح المسألة كان ثم ضرب كذا خلي تتوضح الرؤية وخلي الناس هذه تعرف أنا متأكد كان تعطيهم تاريخ تقول 1 مارس مثال وعلى أساس أن بشكل نهائي تو الناس هذه على الأقل ترتاح وما عادش تجي وجيت باش نهار 1 مارس اليوم المفروض ما نخلوش هكاك ما خرج حتى حد اليوم باش يحكي يقول علاش 1 نوفمبر موقعش يعني تفعيل هذا الإجراء المتعلق بانتدابه هكا علاش اليوم هالتحركات هذه رجاء أنا خلنا نخدمه الناس كل البلاد هذه في حاجة لسلم اجتماعي في حاجة إلى تاتا ما يخدم حتى حد رهو التحركات هذه ولكن رأي في الأخر زادة الناس اللي كما تنجاش مثلا كذا رأي تخرج ويكون تحركاتها سلمية يعني بطبيعة الحال اللي يعني ينص عليه الدستور في كنف يعني السلمية التامة هيك نكون وصلنا لنهاية حصة الدوسي اليوم الأربعاء 27 جانفي 2021. شكر الموصول لزميلي برهان بن عبد الله اللي رافقني على مدار ساعة في الجانب التقني. الشكر أيضا لفراس زميلي عمر، إن شاء الله يجيكم بعد ساعتين غدوة إن شاء الله. والشكر الموصول للمدخلين معايا واللي تابعونا عبر الصفحة، إن شاء الله غدوة نتناول موضوع آخر في الدوسي. إلى ذلك الحين لكم مني أجمل التحايا في الأمان وفي أمان الله أيضا.